حاجة قريبة من كده، ميثيلين بلو بيصبغ، ميلك ما بيصبغش. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اشوف الراجل دي اتقفل كويس ولا لا، هجيب المساعد اقول له احقن لو سمحت ميثيلين بلو، احقن ميثيلين بلو، هيطلع ميثيلين بلو ما بين الغرز وبعضها، فالمنطقة كلها هيبقى لونها ايه؟ لازم تبقى كويس قوي. خدت انا غرز تاني علشان هي البلاذر كده مش مقفولة. تاني مش هبقى عارف الازرق ده جديد ولا هو الازرق من الاول، لان الحته كلها بقت زرقاء خلاص، يعني دي برو ما ينفعش الا مره. انما الملك مفيش مشكله، احقن السرايل الملك هيطلع لك لون ابيض، تطلع عليه شويه سرايل خلاص تحقنه ونبتدي من اول. اي كلمه وخلاص عن ماشي يمكن تسمعها تبقى سمعت عليها. تعرف ايه؟ انك بالتست قبل ما تعرف البطن العين لازم تبقى متاكد ان الازرق دي مقفوله كويس وانها ووتر تايت، يعني ما بتكونش. ما هياش طول اير بمعنى، لان البلاد وول اساسا بالنسبه لي سن، والموضوع ما لا يحتمل طول اير. طيب احنا قفلنا هنا كده خلاص البلاد، ودي العمليه الاولانيه اللي اسمها مين؟ بلاد سليتنج اوبريشن. في عمليه ثانيه اسمها سوسرايزيشن. قول لي شوف كم ده كده. بس ده السوسرايزيشن ده اسمه سيمز اوبريشن. سيمز طلع كم مره لغايه دلوقتي؟ اللي هم سيمز تاكلر، سيمز بوزيشن، سيمز اوبريشن. عايز ايه بقى سيمز اوبريشن او السوسرايزيشن دي؟ السوسرايزيشن دي عمليه ما فيهاش، اهم ما يميزها انها ما فيهاش ايه؟ فيهاش فلاب سبليت. ما فيش فلاب سبليتنج في الموضوع. ما بنسلكش حاجة من بعضها. ليه؟ لأنها مش نافع إنها تسلك. يعني في السوسرايزيشن الراجل ده ما بيسلكش ده من ده، ولا بيعمل حاجة خالص، هو كل الحكاية بيعمل انسيجن مايلة. انسيجن مايلة كده. شايفين ده؟ وده. الانسيجن بتاعته مايلة كده. بالانسيجن المايلة دي المفروض إن هو بقى استفاد إيه؟ أولاً شال الفايبروسس اللي هنا في الفيسترس تراكت ولا لا؟ شال. وشال جزء من الفايبروسس المكان اللي هما لازقين فيه ببعض جزئيا، صح؟ بس ما شالش حته من بلادر وول، ودي ميزه لان بلادر كاباسيتي مش قد ايه؟ مش هتظهر، يعني هو ما شالش حاجه من بلادر وول وبالتالي بلادر كاباسيتي مش هتقل، وشال الفايبروسس اللي هنا وشال من الفايبروسس اللي ما بينهم الاثنين على قد ما يقدر. هو اللي بيسالوا لكم ايه اللي يخلي الواحد يعمل كده؟ يعني ايه اللي يخليك تعمل سوسرايزيشن؟ المفروض ان الفلاب سبليتنج هو الافضل. ايه بقى اللي يخليك تعمل السوسرايزيشن؟ الاجابه لما يبقى فيه اكسسيف فايبروزس، لما يبقى فيه فايبروزس زياده عن اللزوم لدرجه اني مش قادر اسلكهم مع بعض، مش قادر اعمل الفلاب سبليتنج اللي بنتكلم عليه. عارفين دي بتيجي ازاي دي؟ دي بتيجي بانك تعمل انسيجن بتاعتك مايله. يعني ده هو طلعنا الميكوزا كده، كل الحكايه ان انت هتمسك المشر ازاي؟ بمين؟ هبقى ماسكه كده المشر، متخيلين؟ او كده او كده او كده، دايما نازل مايل، نازل مايل، نازل من بعيد لقريب، من النقطه البعيده للنقطه الاقرب، تمام؟ يعني ببتدي بعيد بس بينزل بميل كده، بحيث ان هو ياخد اكتر كميه من الجرانر وول اكتر من اللي بياخدها من بلاد وول. وفي السيلز اوبريشن هل اقدر اقفل كل لير لوحدها؟ لا. وانا كنت سلكتهم من بعض؟ لا. كويس، يبقى اللي بيحصل انك تقفلهم على بعض وخلاص. لما تقرا حتى في السوسرايزيشن هتلاقي انك بتقفلهم على بعض، مفيش مجال انك تسلك ده. هما الاثنين بيبقوا حاجه واحده، بيبقوا وان ماس لازقين تماما في بعض لدرجه انهم اصبحوا وان يونت، فتقفلهم مع بعض وخلاص، ياخد غرزه كده تلم ده مع ده وخلاص. في عمليه ثالثه اسمها لاتسكو اوبريشن. لاتسكو ايه؟ لاتسكو ده، لاتسكو ده عمل عمليه الناس اللي جالهم فيستولا نتيجه للهيستيركتومي. مخصوص الناس اللي جالهم فيستولا نتيجه للهيستيركتومي. يعني دي واحده ايه البدر كده، وبعدين جالها فيستولا نتيجه للهيستيركتومي. يعني الفيستولا بتحصل كنتيجه للهيستيركتومي لازم تحصل فين في الفاينل؟ لازم تحصل في البورت، لان هو البورت هو ده اللي كان مفتوح كده ولا لا. كويس؟ الراجل اللي اسمه لاسكو ده الفكره الريفير، فكره الريفير بتاع لاسكو ده اللي فات، ان انت برضه بتعمل ديسكشن وتسلك الفاجينا من البلادر، وبعد ما تسلك الفاجينا من البلادر تقفل مين؟ صحصحوا بقى يلا. بعد ما تسلك ده من ده تقفل مين؟ تقفل البلادر الاول، كويس؟ وبعدين تقفل الفاجينا. هو بقى بيقول لك قبل ما تقفل الفاجينا شيل منها مساحه كبيره، شيل جزء كبير من الانتيرو فاجينال وول والبوستيرو فاجينال وول، بحيث ان الفاجينا يجرى لها ايه؟ هتقصر. هو انت الفاجينا دي احنا اتفقنا انها ما هياش تيوب، ما هياش سلندر، هي ليها انتيرو فاجينال وول والبوستيرو فاجينال وول. فلو شلت حته من الانتيرو حته من البوستيرو اكيد الفاجينا هتقصر. طب احنا استفدنا ايه لما الفاجينا استفدنا؟ كل ما تبعد عن البلد كل ما احتمالات ريكارنس تقل جدا جدا جدا، وريبيري بقى انجح. خلاص. طب وخسرنا حاجه ان الفاجينا قصرت، ما خسرتش حاجه خالص. طب يعني سيكشوال اكتيفيتي مفيش مشكله خالص، الفاجينا از كيبل اوف ديستنشن. ترجع للي بيحصل وقت الولاده، مش ساعه الولاده في بيبي عيل بيعدي من الفاجينا للقصر الفاجينا، فالفاجينا از كيبل اوف ديستنشن مفيش مشكله خالص. يعني كونها قصرت ده مش هيعمل سيكشوال بروبلم. بس طب لما هو حل ظريف قوي كده بيقلل الريكارنس ومالوش انترفيرنس مع السكشوال اكتيفيتي، امال ما نعمله بقى كل الحالات؟ ما ينفعش، لان ده عشان تاثر الفاجينا لازم يكون مفيش يوترس فوق، يعني تكون فولوينج ايه؟ فعشان كده اللاس كوبريشن بتتعمل بس بوست هيستيركتومي. يبقى احنا عندنا كام عمليه فاجينا؟ عندنا ثلاث عمليات فاجينا، الاولانيه اسمها تراب سيتنج، والثانيه اللي هي سوبرايزيشن انديكيتد لما يبقى فيه اكسسيف هيدروسيس، والثالثه اللي هي لاسكو انديكيتد بوست هيستيركتومي وكويسه جدا. دول الثلاث عمليات بتوع الفاجينا ريبير. لسه في كام حاجه كده ممكن تجي لك عيانه جالها فيستولا بوست ايراديشن. بوست ايراديشن دي جت من ايه؟ الفيستولا. كويس. نيكروزس واندرفرايتس، يعني بلاك ابلاي مالو سيء جدا جدا. تفتكر لو عملت عمليه زي ما هي كده هيحصل هيلينج؟ طبعا مش هيحصل هيلينج. اذا كان اساسا اللي حصل الفيستولا حصلت نتيجه قله البلاك ابلاي، فحتى لو عملت عمليه برضه مش هيحصل هيلينج. هو البلاك ابلاي از فيري بور تو ذا. فساعتها بقى بنعمل حاجة اسمها جرافت، فاسكولار جرافت. فاسكولار جرافت ده عبارة عن ايه؟ الفاسكولار جرافت انك بتاخد حتة مصل بالبلود سبلاي بتاعها تاخدها تقفل بيها الديفكت ده. ازاي؟ ده الانترويتس كده مدخل الفاجينا في الليبيا ميجورا. الليبيا ميجورا دي عبارة عن باد اوف باد، مجرد سكين وتحته باد. لو تخيلت انك شلت اللير بتاعت السكين والفات اللي تحته هتلاقي عضله، في عضله محوطه مدخل الفاجينا اسمها باربو كافرنوزس ماسل. باربو كافرنوزس ماسل دي محوطه مدخل الفاجينا وموجوده تحت الليبيا اراوند انترويتس كده. فلو انت شلت الفات اللي في الحته دي وقصيت الماسل، لو قصيت الماسل هيبقى عندك تو تورن اند ستار ماسل، الاطراف المقطوعه بتاعت الماسل دي. تاخد دي تسلكها، تاخد الجزء ده تسلكه وتعمل له ديسكشن من حاجه اسمها لاير تحت وحاجه اسمها بالبو فيستيبيول. تسلك الماسل دي كويس، تبقى ديسكتد، وادي الماسل في ايدك اهي ماسل ديسكتد. دلوقتي انا عندي جزء من الماسل كده فري ماسكه في ايدي مسلكه يعني، ومعاه الايه؟ معاه اهم حاجه البلاد سبلاي بتاعه، انا عايزه اساسا عشان البلاد سبلاي بتاعه. وتاخد ده بقى اللي انت خدته حته الماسل دي تروح شاددها ومدخلها جوه، وتاخد فيها غرز جوه تقفل بيها الايه؟ الديفكت. يعني مجرد رقعه حته بترقع عليها الديفكت. احسن من ما فيش. لان انا دلوقتي لو حاولت اعمل ريبير بالمفهوم العادي مش هيحصل ريبير. لان البلاد سبلاي الايريا از فيري بور، فانت انا بتاخد حته من المصل بالبلاد سبلاي بتاعها. لا ابدا، في حاجه اسمها فاسكولا جرافت، اسمعي في الجراحه، في حاجه اسمها تايبس اوف جرافت، في انواع كتير من الجرافت، في جرافت بتتاخد لوحده، وفي جرافت بيبقى فاسكولا جرافت بفاديكال او من غير فاديكال لوحده. جراسيليز دي بقى بتتاخد من جوه، يعني جراسيليز دي طبعا من عند الكيوبيك وول، تكنيكالي بس تختلف عنها شويه، بس هي نفس الفكره يعني. من جوه، مش انا من جوه. لا ثانية، صوت طالع من هنا. لا هو الديفكت فين يا محمود؟ مش في الزايد، هو انتير ده على اليمين ولا على الشمال؟ مش كده؟ مش كده؟ ما انت هتشيلها وتدخلها في الديفكت اللي هنا، مش تفرق بقى بتاع شمال بتاع يمين ميكس وميكس. الديفكت الانتير وجانا بطلت الانتروس بتتكلم على واحده كبيره وجالها كانسر وخدت ريديو ثيرابي ونتيجه ريديو ثيرابي حصل لها بنت يعني خلاص خلاص مش يعني اوزان واحد هتلاقي انه احسن لك تقفل الديفكت عن انه يحصل شويه ديسفيجرمنت في شكل الانتروس. هذا هو ال repair using graph دالمين مين البوست إيراديشن. بس ال دي كم نقطة كده تكنيك عايز اقولها. انتوا طبعا ما سألتنيش عليه لان رمضان وبتاع وكله نايم including يعني طرف حد التاني ده. المهم بقى ايه، بص في حاجتين ما سألتنيش عليهم. اولا في كلمة كده مكتوبة اسمها pararectal incision، مش مهم اسمعوا بس. وانت بتعمل اول بقى وانت بتعمل الريبير بتاع الفيستولا الفيل ضيق، انت بتشتغل جوه الفاجينا والفيل ضيق والعمليه مزعجه جدا جدا. ممكن توسع الفيل على نفسك بانك تعمل انسيجن شبه بالظبط الفيزيوتومي، كانك عملت الفيزيوتومي تمسك مقص وتفتح كده يبقى جراله ايه الفيل وسع. وانا بشتغل زي ما كنت بتوسع بوسع سكه والبيبي يخرج وهكذا، فانا بقص هنا بوسع سكه عشان اعرف اشتغل. طب وفي اخر العمليه اعمل ايه؟ هرجع اقفلها تاني عامله زي بالظبط. بالظبط مين؟ زي الافيزوتومي. طب ما تقول عليها افيزوتومي، ما اقدرش اقول عليها افيزوتومي لانه باي ديفينيشن افيزوتومي از دان فور اوبستريك انديكيشن لولادك، انما دي زيها بالظبط ما اقدرش اقول عليها افيزوتومي. بتتسمى بارا ريكتال انسيجن، اسمها منطقي ولا لا؟ بارا ريكتال انسيجن فليها اسم تاني على اسم الشخص اللي عملها، بس هو ما صعب عليكم فخلينا بالاسم بتاع بارا ريكتال. اسمه شوشار. شوشار شوشار شوشار شوشار شوشار. طيب في سؤال تاني بقى اهم منه بقى ما حدش سألولك صحيح وكانوا قلتوكم كلكم فيها ما حدش سألولك ايه بقى؟ ها؟ لا لا لا ولا سوتشز ولا حاجة. انت متخيل الريبير ازاي؟ الديفكت اللي انا بتكلم عليه في الانتيو بنان الروض انا عمال اعمل الكلام ده كله ازاي؟ نايم على دواسة على الارض مش عارف احنا بنعمل العينه دي حاجه حاولوا تتخيلوها مؤقتا لغايه ما اشرح لكم برولاكس. احنا بنعمل كاننا جبنا العينه برولاكس. في بدايه العمليه بتخش بآله تمسك بالفورسيلا ده تمسك دي السيرفكس وتشد السيرفكس جامد قوي وتروح جايبه تحت. فلما تجيله تحت تبقى عملت ايه من العينه؟ قلب بتاعها. عارف لما تدخل ايدك تجيب جاكيته ولا تقلب كم بتاع قميص ولا حاجه تقلب اللي كان جوه تجيبه بره؟ كويس قوي. هنا ده كامل انتيرو فاجينا هو. فانا لما دخلت الاله وشديت السيرفكس طلعته بره خالص اتقلب المجال اتقلبت لبره فبقى الانتيريو فاجينا هول قدامي. ولما افتح فيه المشرط تحتي على طول مين؟ بلادر. بالظبط كده. متخيلين شويه اللي بقوله؟ يعني انا دخلت دلوقتي مسكت البورسيلا السيرفكس ورحت قالب اللي جوه جبته بره. طبعا هتنزل معايا فهيبقى قدامي على طول الانتيريو فاجينا هول اللي هفتح فيه المشرط وتحته على طول بلادر. كل قلبي مين مش فاهم؟ انت فاهمين؟ انت فاهمين؟ بس هي دي الفكره. هي دي الفكره ازاي بتعمل ريبير؟ طب وبعدين في الاخر؟ فاكر عمليه ولا زق السيرفكس ترجعه لك هو تاني وخلاص؟ طبعا ممكن يحصل بس انت هنا مفروض ان انت بتعمل اندر انستيزيا. بتعمل ريبير بتاعك اندر انستيزيا. اندر انستيزيا الليجنس بيحصلها ريلاكسيشن لانك هتعرف المره الجايه ان الليجنس دي مش ليجنس سبيد. بيحصلها ريلاكسيشن اندر انستيزيا. هتقدر عند الرئيسية تشد جامد واللي بيساعدك على انك تشد كل نص حاجة. تمام؟ يا جماعة أنا رد أخلص بليز ركزوا عشان نخلص وخلاص. اقلب اللي بره اللي كان جوه هيطلع بره. شراب ولا شراب؟ شراب. أي حاجة. اقلب بنطلون كلابة أي حاجة. يلا يا جماعه بس نخلص بس عشان العناوين كتيره في العلاج بتاعنا. يفضل كام حاجه كده. يفضل بوست اوبريتيف كير وكوزز اوف ريكارنس. وبعدين هنعمل لكم الموضوع. بوست اوبريتيف كير بعد ما بتعمل العمليه في جزء مهم جدا جدا جدا لنجاح العمليه بيتوقف على الحكيمه. يعني نص الشغل على الدكتور ونص على الحكيمه. المفروض الحكيمه دي تقعد جنب العيانه تلاحظها باستمرار. هو هنا احنا واخدين غرز في الهول بتاع البلازر. كل ان انت واخد غرز في الهول بتاع البلازر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم تحط كاتيتر. كويس؟ علشان تخلي البلازر دي باستمرار ديفليتد ما يبقاش فيها ديستنشن ولا حاجه. فهنحط قسطره ونسيبها. وطبعا لازم هندي ايه انتبيوتكس عظيمه. وبعدين بتحط جوه الفاجينا حشو باك، لان احنا عملنا ديسكشن، مش احنا دخلنا في السبيس اللي ما بين الفاجينا والبلادر. فلازم نحط هنا حشو او باك، بنحط فاجينا باك حشو كده يفضل عامل كومبريشن عشان يعمل هيموستاسيس، يفضل كومبريسنج سراوندنج فاشيا اللي هنا ويعمل هيموستاسيس. والباك ده بيفضل فور 1 داي. يبقى احنا بنحط باك هنا حشو، والحشو ده بيفضل 24 ساعه، وبعد 24 ساعه بيتشال. والقسطره بتتحط في البدر، والقسطره دي بتقعد من 10 ايام لغايه اسبوعين بعد العمليه. وبندي طبعا الانتبيوتكس. من المهم جدا جدا الست دي تاخد سوائل كتير، يعني في اول يوم ولا اثنين تكون لسه ما بتشربش، تاخد انترافينوس فلويدز كتير، وبعد كده تشرب كتير قوي قوي على الدواء كده. ليه تاخد سوائل كتير ولا تشرب كتير؟ علشان اليورين يبقى دايليوتد، ولما يبقى دايليوتد ده بيضمن الفلو اوف يورين في الاسطر. طب بصوا للعكس، العكس لو حصل ايه بقى؟ لو حصل ان اليورين ده اصبح كونسنتريتد، وان هنا التواكد لسه غرز ولسه كان فيه جرح وكده، ممكن ينزل نقطه دم او نقطه دم بتجلط، وممكن يبقى فيه كريستالز وهكذا. القسطره يجرى لها ايه؟ بتسدد. لو القسطره اتسدت باظت العمليه بدون اي مبالغه. لو القسطره اتسدت باظت العمليه، لان لو القسطره اتسدت اليورين هيفضل يتجمع جوه البدن. كويس؟ اكسبانشن تك خلاص خلص. بدون انت عارف كان احسن ساعتها ما يبقاش كده قسطره خالص. يمكن كانت راحت الحمام، انما لما حصل قسطره قابل بيها سادت بيها سكه. فلو القسطره اتسدت بالفعل باظت العمليه بدون اي مبالغه يعني. فعشان كده لازم القسطره دي بتبقى كونكتد ليه كيس جمع بول، ومفروض انه يتعمل اوبزرفيشن لليورين اللي موجود، كميه الاماونت اوف يورين اللي في اليورين باج افري 2 اورز. يعني كل ساعتين تلاقي الاماونت اوف يورين بتزيد. لو حصل انه عدى ساعتين اليورين ما بيزيدش، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى القسطره مكتوب جدا تكون اتسدت. هو احنا بنحاول انها ما تتسدش عن طريق ان احنا بنحاول نغير الـ pH بتاع اليورين عشان ما يحصلش ديبوزيشن للسولز والفوسفيتس. بندي فلويد كتير عشان يبقى فيه ميه نازله باستمرار، والميه نازله تكسب والقسطره ما تتسدش وهكذا. بنحاول انها ما تتسدش، انما وارد انها تتسد. لو اتسدت القسطره نعمل ايه؟ نحاول نسلكها الاول. بس الفيرست ستيب نحاول نسلكها. زي اي حاجه هنجيب سرنجه فيها محلول ملح وتحاول تزق تحقن يعني في القسطره، تراين تو ديس امباكت اي حاجه قد تكون سدت القسطره. هو ايه ما سجلتش بقى عشان لو احط واحده كده؟ فمش مساله ان انا مش بحسب قسطره، مساله ان شيل وحط القسطره بتساوي الاحتمالات الفشل. هو الافضل في الاول انك تحاول انك تسلك القسطره، افضل من انك تبدلها على طول. اذا بقى مش هتسلك يبقى ساعتها هنضطر نشيلها ونحط قسطره. تمام؟ ليش بتقول بتكتب نفسها؟ بشيلها بقول لك لو ما سلكتش هرجعها تاني، هتجيلك في الصوت ورا هرجعها تاني يبقى لا لا لما ترجع تنزل لك تاني بقى. وبعدين ممكن حاجات من دي تبقى جاست لايك يعني مش ستونز بقى، تبقى لايك مد او حاجه زي كده، فاهم يعني؟ فيري فيري فاين، زي ساند زي مد حاجه كده، مش ممكن ما تسدهاش تاني بالمعنى. طيب مفروض طبعا هو مفيش سيكشوال انتركورس لمدة 3 شهور بعد العملية علشان avoiding اي contamination area وعشان يحصل تراب الايدي. المهم انا اتكلم شوية على الريموفر بتاع القسطرة اللي اقول لكم عنه تاني. ما ينفعش ان الواحد يجي بعد اسبوعين من العملية يشيل القسطرة بس يقول لها يلا روح الحمام. زي عارف الافلام العربي اللي هو بيشيلوا الروبوت من على عينه وانا بشوفه بتاع الرجال دي. ما ينفعش انك تشيل لها القسطرة وتقول لها روح الحمام. كويس؟ ليه؟ مش هتعرف تروح الحمام ولا حاجة. ليه بقى؟ لان العضلة دي اللي اسمها بتروسر مصل بقالها على الاقل 3 اشتغال. دي مرة واحدة هتشتغل وتشتغل كويس؟ اكيد لا. مش كده؟ فعشان كده اللي بيحصل ان احنا ممكن نعمل جراديوال كلامبنج للكاتيتر. يعني ايه جراديوال كلامبنج للكاتيتر؟ يعني انا عارف ان كلها 3 4 ايام وخلاص قربت اشيل القسطرة. فدلوقتي بحط كلاب على القسطرة اقفلها شوية. اقفلها ساعة كده ولا حاجة. عشان البلادر تبتدي تتعود تدريجيا على الديستنشن. فهمتوا؟ تبتدي العضله اللي في الورك بلادر تو ريجين التون بتاعها مره ثانيه تدريجيا. وتاني يوم احط هنا كلامب واسيب القسطره دي مقفوله ساعتين عشان جراديولي التون في البتروس المصل يرجع مره ثانيه. وعلى العموم من بعد ما اشيل القسطره هقول الست دي اول كام يوم كده لازم تروح الحمام كل ساعتين. عشان ما اسيبش البلادر لما تبقى ستاندرد على الاخر وبعد كده البتروس المصل ما تعرفش تشتغل. انا خليها تروح الحمام تفضي البدر كل ساعتين يبقى احسن. دي الفكره او ده الاستخدام كده بتاع القسطره. والقسطره طبعا هي لا تقل عن القسطره دي كوم والعمليه كوم. القسطره هي نص نجاح العمليه. زي ما اتفقنا مفيش سيكشوال انتركورس لمده 3 شهور، مفيش حمل لمده سنه، ولما يبقى يحصل حمل ان كان هيحصل هتبقى تولد باي اوتر سيجمنت زي الانفكشن. احنا مش عايزين نيجي خالص جنب النور سيجمنت لانه قدامه البلادر، وانا ما صدقت عملت ايه شريفيه خلاص. يفضل بقى حالات معينه برضه في علاج الفيست ده. كوزز اوف ريكارنس دي سهله، كوزز اوف ريكارنس سهله جدا جدا. امسك الحاجات اللي قلنا عليها بري اوبرتيف واوبرتيف وبوست اوبرتيف، هو ده يطلع لك كوزز اوف ريكارنس. يعني دخلت العيانه اوبر عمليات وهي عندها سيستايتس، دخلتها اوبر عمليات وهي عندها هارفايت، دخلتها وهي انيميك صح، استعجلت ودخلتها قبل ما يعدي ايه 3 شهور، دخلتها اوبر عمليات ما اهتمتش بالبروبر سيرجيكال تكنيك، ما اهتمتش بالهيموستاسيس، ما استخدمتش خيوط كويسه، او بعد العمليه الاخطره جرى لها ايه اتسدد، ولا جالها يورينري تراكت انفكشن، ولا جالها فاجينايتس، ولا يعني ده كل الحاجات اللي قلنا ان احنا نخلي بالنا منها دي لو قلبتها هتبقى كوزز اوف ريكارنس. في بعض الناس بقى بيجي لهم فيلير للعمليه الفاجينا كويس، يعني لو انت عملت عمليه والعمليه فشلت يوم العمليه بعد الظهر في يورين نازل برغم من وجود الاسطر، يعني مش نافعه بتاعتك، تعمل ايه؟ نعمل ابدومينال. ما هو من ضمن الانديكيشنز اوف ابدومينال فيلير اوف فاجينا، بس برضه الابدومينال يبقى امتى؟ 3 شهور تاني، بعد السنه بقى 3 شهور تاني وابدومينال. طب راح تعمل ابدومينال بعد 3 شهور تاني وما ينفعش. تجرب ابدومينال كمان بس بعد 3 شهور تاني وما ينفعش راح. ممكن بقى ساعتها نعمل هيستركتومي از نوت سولوشن. ابعد حاجات عن بعضها، اقفل تحت مال ممكن تقفل الفاجينا، اقفل الفاجينا. طب اقفل جات لك واحده المنظر ده عندها 70 سنه، اقفل الفاجينا اقفلها خالص. كومبليت كورب اوف لايز مش الفاجينا، اصل الفاجينا برضه لثالث ولا العاشر مره، الفاجينا از نوت سلندر، في انتيريور فاجينا رول وفي فاجينا رول برضه في بعض. طب لا غصب انا لازم دول انا هاخد البلاد ومش هاخد الحته الثانيه، والموضوع بتاعي على فكره برضه يا جماعه انتوا بتوزنوها، دي اولويات. انت بتبص البيشنت بتاعتك متبهدله بقى لها 3 سنين عندها انكونتيننس اوف يورين كويس، وابتدت تخاف عليها بقى من يوريميا ومش يوريميا وبتاع وما عندهاش تاكل اكتيفيتي، بقى الموضوع يستاهل ولا مش يستاهل؟ يستاهل. ايه البروجكت؟ اعمل يعني كومبليت كورس. ما فيش بقى، انت فاكر البلد بيرجع على فين؟ البلد كده قفلت مش عارف خلاص، انت عيب عيبك خلاص دلوقتي، ده معقول في ده، يعني ده فاتح على هنا مش كده برضه؟ جبت لها ولا لا ده تقوله هنا بس دي مش هنرد بقى هنا خلاص خلاص ما يديش على حته بعينها. في احتمال تاني بقى، ممكن تاخد اليوريترز تزرعهم في الكول، خد اليوريترز افتحها على الكول، يبقى انت خليت الريكتم بتاع العانه دي اسمه كلواكا، بيسموه كلواكا يعني يورين ستورز بيخرجوا من الريكتم وخلاص وخلاص، ومفيش بقى انكونتنس وبيورين اي حاجه. طبعا حلول سخيفه، بس عشان كده انا قلت لكم 100 مره ريفنشن اهم حاجه في الموضوع، ما تعورش بلادر وخلاص، ما تحطش نفسك في الموقف ده. وعلى ايه يعني؟ يا ريت تسيب واحده وصرفت ولا ولو عورت بلادر ايه كده ساعتها وانتهينا. تمام؟ العلاج بتاع الفيسترا انا يعني تاني ان احنا كده خلصنا خلاص ما فضلش حاجه، بس انا عايز الم لكم الاوت لاين. الاوت لاين الاول في بريفنشن كويس؟ وبعدين بعد بريفنشن في فكره تحضير العيانه بما فيها القسطره اللي تتحط ممكن الفيسترا تقتل، والتحضير كويس للعيانه. وبعدين العمليات تنقسم الى 4 مجموعات من العمليات، في ابدومينال وفي فاجينال وفي فاجينال بيتلاك وفي اخر حاجه بقى الحالات الريكارنت كيسز، وبعد كده في البوست اوبرت كير والكوزز اوف ريكارنس. بس هو موضوع سهل ما فيهوش مشكله تاني. استنى كده واحده بس معلومه على حاجه، مننا مين؟ اليوريتر بقى المره دي عمليه تفتح فيها الفاجينا وتعور مننا اليوريتر. عشان تعرف اليوريتر ده ممكن يتعور فين وازاي لازم تعرف الكورس اوف ديفلوبمنت فورك اوف اليوريتر، يعني بيقول ده ماشي في الثلج فين؟ ماشي فين وراح فين وجاي منين؟ عشان بقى فاهمين هو ممكن يتعور ازاي. الكيدني از ريترو بيريتونيال ستراكشر زي ما انتم المفروض عارفين. انتوا عارفين الكيدني ريترو بيريتونيال، يعني الكيدني مش موجوده جوه البيريتونيال كده، بس الكيدني ورا البيريتونيال. هي على البوستيريور ابدومينال وول، تطبيق خيبه والملايه والتشديدات دي هنرجع لها تاني. دي بوستيريور ابدومينال وول، الكيدني هنا. كويس؟ والكيدني متغطيه بالبيريتونيال قدامها، فعشان كده هي ريترو بيريتونيال. ونازل من الكيدني ايه؟ وده اليوريتر كمان قدامه بيرتونيه، وعشان كده اليوريتر بيتلاتر وبيرتونيه هو اكتري في الحقيقه، يعني اليوريتر بيبقى لازق في ظهر البيرتونيه، اليوريتر بيبقى ازرق في البوستيريور اسبكت اوف البيرتونيه. بيفضل ينزل ينزل وقدام منه البيرتونيه، بيخش جوه البادنس، بيخش البادنس قدام السيكرو ايليك جوينت، في 2 سيكرو ايليك جوينت، كل يوريتر بيخش قدام السيكرو ايليك جوينت. وينزل ويعدي من قدام البايفركيشن اوف ذا كومن ايليك ارتري. في المكان ده الكومن ايليك ارتري بيتقسم الى اكسترنال ايليك وانترنال ايليك. يورتر بيعدي من قدام البايفركيشن ده ويفضل ينزل ينزل. هو نازل برضه ريترو بيرتونيال، وطبعا بيك بس دي ريترو بيرتونيال اكيد، يعني الكومن ايليك ده ورا بيرتونيال كامل دي برضه تمام، وهو معدي من قدام. لغايه لما بينزل بقى يوصل يخبط في الارض، الارض اللي هي فانتر فلور. يفضل ينزل ينزل ينزل لغايه لما يوصل للليفل بتاع فانتر فلور. عند الفانتر فلور بقى خلاص هينزل فين؟ ما تحت، ما فيش تحت خلاص. خلاص عنده بقى بيتجه قدام، يمشي لقدام، يمشي لقدام، يبقى ماشي في وسط الايه؟ ده كلام المفروض لازم تحكمه، ماشي في وسط الفاشل. مش احنا كنا من زمان قوي قلنا في الارضيه بتاعت الفانتر وهي في الفاشل؟ هو دلوقتي وصل لغايه الارض وماشي لقدام في وسط الفاشل. ماشي من قدام، سوري ماشي لقدام، يعني متجه من ورا لقدام في وسط البلد الفاشل. حتى الفاشل بتبقى كوندنس جدا حواليه، وكان حاجه اسمها يوريتاريك تانل، يعني هو ماشي في وسط نفق بتاعه، نفق معمول من الفاشل تانل. وعشان كده اليوريتر ما بيتشافش، هو ماشي في وسط الفاشل مش بيتشاف، يبقى ماشي متجه من ورا لقدام لغايه لما يعدي على الجانبين من اليوترس، يعدي على الجانبين من اليوترس، يعدي من هنا ويخش في البلد اللي هي قدام اليوترس على طول، يعدي من هنا ويخش في البلد اللي هي قدام اليوترس. في المكان ده بيبقى فيه كروسنج مع اليوتراين ارتري. الكروسنج ده سمعنا عنه قبل كده، هو ازاي جاب كروسنج؟ اليوريتر ماشي من ورا لقدام، حين اليوتراين ارتري جاي ماشي فروم ايه تو ايه؟ فروم لاترال تو ايه؟ هو ده سايد كروسنج. يعني واحد فيهم كده والتاني كده، اليوريتر جاي من ورا لقدام واليوتراين ارتري جاي فروم لاترال. واللي مشهور قوي قوي اثنين فيهم فوق. مين فوق؟ الارتري فوق واليوريتر هو اللي تحت. دايما تبقى عارف كده ان الارتري هو اللي فوق واليوريتر هو اللي تحت. يبقى ده سايد كروسنج بتاع اليوريتر، ويبقى ده الكورس اوف ذا بلفيك كارت اوف اليوريتر. هذا اليوريتر بقى ممكن يتعور منين؟ اليوريتر ده ممكن يتعور لما بنعمل حاجه اسمها كلامبنج اوف ذا انفانديبلو بلفيك ليجمنت. لما الواحد بيجي يعمل هيستيركتومي، بصوا لي شويه عشان الحته دي يعني مش عايزها تلخبط. لما بتيجي تعمل هيستيركتومي ده اليوترس بالتيوبس بروبيز، وبعدين ده روب زي ما انتوا عارفين ده مين ده؟ ده ايه؟ ده برود ليجمنت. وبعدين برود ليجمنت مكمل كمان هنا لغايه لما يوصل عند لاتر فيرج بول از مين؟ از دي انفانديبلو بلفيك. هذا الانفانديبلو بلفيك ليجمنت ماشي في الاوفيريان ارت صح؟ ومكمل هنا بقى وده اليوتراين ارت. انا راجل عايز اعمل استراكتور كويس، لما اجي اعمل استراكتور ما اقدرش امسك مقص خالص بس خلاص هفتح باب داخل على حضرتك وتقول، فلازم احط الاول ايه؟ كلام. فلما بتيجي تعمل استراكتور فاهم استراكتور هتشيل معاك الاوبري وتحط كلام في يبقى كان حط على مين؟ على انفانديبلو بلفيك. واقص طبعا طبعا جوه كلام، اقص جوه كلام، اقص هنا اقص هنا لان الفلور ده جامد اهو. يبقى انا قفلت الارتري كده وقصيت وبالنص الناحيه الثانيه، ده اسمه كلامبنج اوف ذا انفانديبلو بلفيك. ده الكلام ده لو انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل باقي المتاكد يعني اشيل يدرس بالتيوبس بالاوبري. انما ممكن تكون عايز تشيل اليوترس بس، لو تكون عايز تشيل اليوترس بس تحط كلام بين وحده ما تروحش لاتر قوي كده صح؟ طيب بصوا لي بقى كده في الرسمه اللي عندكم في الكتاب او في المذكره دي، دي رسمه على السايت اوف يوريتريك انجري، سايت اوف يوريتريك انجري. شوفوا يا جماعه قدامكم كلكم رسمه دي هو في كلامب شكله كده كانه محطوط عند التيوب. تخيلوا بقى الكلامب ده لو طلع بره زي الرسمه اللي قدامكم على السطوره، بصوا تخيل الكلامب ده لو انا طلعته لبره وحطيت الكلامب عند الفيبر جلاند اوف التيوب، شايفين الكلامب المرسوم ده؟ تخيل كده انك زحزحته لبره وحطيته عند الفيبر جلاند اوف التيوب، مش ممكن بوز الكلامب او التيب بتاع الكلامب تاخد الاوردر في الحته اللي هو عامل حواليها مربع دي؟ تمام؟ شايفين اللي بقوله؟ كويس. يبقى عشان اتجنب ان انا اعور اليوريتر اثناء الكلامبنج بتاع الانفانديبلو بلفيك، يبقى المفروض تحط ساعتها كلامب از ميديال از بوسيبل. دي حاجه اصلا تو تكنيكال بيني وبينكم، يعني دي حاجه محتاجه ان الواحد يكون شافها قبل كده، فانا عشان كده بحاول ان انا استعين بالرسمه دي عشان افهمها. هو بيقول لك ان انت كل ما هتروح لاترال كل ما تبقى قريب من اليوريتر في الحته دي، فعشان كده وانت بتحط كلامب على الانفانديبلو بلفيك تبقى حط كلامب از ميديال از بوسيبل، يلزق خالص خالص في الفيبر لاندوز عشان تبعد عن اليوريتر. في مكان اخر ممكن نعور فيه اليوريتر اللي هو السايت اوف كروسنج بتاع مين مع مين؟ اليوريتر مع اليوتراين ارتري. وانا اكيد بقدر ما باجي اشيل اليوريتر، انا بحط كلامب على مين؟ على اليوتراين ارتري. كويس؟ فساعتها ممكن الكلام ده هو نفسه تريك يروح عاضد ولا قاطع ولا مبهدل ولا يعمل كراشنج للورم، ولا المقص اللي هتقص بيه ممكن يعمل كده. عشان كده لازم اعمل حاجه اسمها موبيلايزيشن اوف ذا بلادر داونوردز. موبيلايزيشن اوف ذا بلادر، ايه موبيلايزيشن اوف ذا بلادر ده؟ هو مفروض يبقى اهو كده والبلادر هنا كويس، وبعدين هما كلهم متقطعين ايه بريتونيوم. عظيم. ممكن انا اعمل فكره كويسه قوي، اقص البريتونيوم بالعرض، اقص البريتونيوم ده بالعرض. يعني تخيلوا ان جسمي انا ده زي اليوترس، في قدامي زي الطريقه دي زي البلد، ومفروض ان هنا في بريتونيوم نازل كده كده كده وليه نازل بالمنطقه ده. لو انا جيت قطعت البريتونيوم ده بالعرض، مش البريتونيوم ده هو اللي واصل ما بين اليوترس والبلدر، لما اقطعه بالعرض ساعتها اقدر انزل البلدر لتحت، اقدر ازق البلدر لتحت، ولما ازق البلدر لتحت هتنزل تحت وتاخد معاها مين؟ بالظبط كده، هتنزل تحت وتاخد معاها اليوريتر. احنا كنا قلنا ان ده اليوترين ارتري وده اليوريتر، مظبوط؟ لما انا انزل اليوريتر لتحت، لما انزل البلدر تنزل معاها اليوريتر لتحت ويبقى قاعد على اليوترين ارتري، لازم تحط الكلفات براحتك تحت. في رسمه ثانيه عايزكم تبصوا عليها برضه ممكن تساعدنا، بس في اول الكتاب خالص صفحه 4 او 3 على حسب بقى النسخه بتاع السنه دي ولا السنه اللي فاتت. صفحه 4 او 3 تقريبا. الصفحة اللي هي قدام صفحة 3 تحت شمال خالص. عايزكم تبصوا في الرسمة دي كويس، هي برضه بتقول إلى حد كبير بتقرب المعنى، لا أنا عارفها بس. شوف اليوريتر، لو متخيلين اليوريتر جاي من فين لفين ومعدي من جنب مين يا دكاترة؟ جنب السيرفكس والأبر بلايد، من جنب السيرفكس واللادر الفورتس، صح؟ وداخل أهو في البلادر، والبلادر واضح إنها موجودة قدام اليوترس واليوترس مبني عليها، واضح إن هما الاثنين متغطيين بفيرتونيوم، والفيرتونيوم ده هو اللي موصلهم ببعض. يعني انا بصيت البريتونيوم ده ما بين اليوترس والبلادر اقدر ازوق البلادر انزلها لتحت. وهتلاقي حاجه ثانيه اللي هي علاقه اليوترين ارتري باليوريتر. لو تخيلت بقى ان اليوريتر نزل تحت يبقى باعد عليه اليوترين. وفي حاجه ثانيه برضه عايزكم تبصوا فيها اللي هو الكات سكشن بتاع البريتون ده. الكات سكشن فيه تيوب وفيه راوند ليجل. الرسمه الجديده مكتوب فيها تقريبا مش مكتوب فيها. هنا الحته المقطوعه دي مش هي دي برود ليجل؟ مش انتم متخيلين كده؟ في هنا بريتون مقصوص كده ده البرود ليجل. متعلق عليه ايه وايه؟ التيوب كويس والراوند. التيوب هو اللي فوق والراوند هو اللي تحت وشويه وقدام. انا يهمني برضو اشوف الرسمه دي عشان اتاكد ان انتوا الحاجات دي يعني متخيلينها كويس. ما هو البرود ليجمنت او البريتون متعلق على مين؟ متعلق على التيوب ومتعلق كمان على الراوند. فهو ده حتى الغماره لما تحوس تخش جوه البرود ليجمنت كنت بتبص مين؟ بتبص الراوند. تخيلتوا يعني قصه شويه كده؟ عظيم. يبقى دي الاماكن اللي ممكن يتعور فيها اليوريتر. في عمليه ثانيه مشهور قوي اللي ممكن يتعور فيها اليوريتر اللي هي بيرتايمز اوبريشن. البيرتايمز اوبريشن بنشيل فيها باراميتر، والباراميتر ده هو اللي ماشي فيه مين؟ اليوريتر. فانت بتشيل الباراميتر، وارد قوي انك تعمل دامج في اليوريتر اثناء عمليه بيرتايم ممكن جدا، خصوصا انه زي ما اتفقنا هو مستخبي في وسط قدامي، مش بقى غطسان في الفاشية، وبالتالي مش هعوره. كويس قوي، يبدو كلام كويس. انت عارف برضه حتى لو غير كده بيعمل يوريتري دامج ازاي بقى؟ بيرفع البلاد سبلاي عن اليوريتر. اليوريتر بياخد بلاد سبلاي من السراوندنج فاشية، فلو قشرت الفاشية اللي حواليه زيادة عن اللزوم برضه ده مش كويس، انه بيدخله حاجة اسمها ايه فاسكولار نيكروزس. ده اللي بيقول عليه اكسسيف سكيلتونايزيشن. اسمها اكسسيف سكيلتونايزيشن. بص الكلمة سكيلتونايزيشن يعني انت خليته عبارة عن ايه؟ سكيلتون يعني خليته مش عارف ايه بالعربي كده، شلت كل اللي حواليه وخليته زي ما هو عرض كده بس. فده برضه مش ميزة انك تشيل كل الفاشية اللي حواليه، برضه مش برضه هيخش فيه ايه فاسكولار. احنا اللي عمالين نتكلم عليه ده كله هو ازاي اليوريتر ممكن يبقى دامج، ممكن يبقى دامج فين وازاي؟ وساعتها هيتكون فيستولا. فممكن يبقى فيه فيستولا لسبب تاني؟ ممكن نادرا يبقى فيه فيستولا لسبب تاني، بس تبقى كونجنتال. في حاجه اسمها كونجنتال يوريترو فاجينال ديستروف، ودي غير هي معظم اليوريترو فاجينال ديستروف. ده ده واحد زي ما عمالين نقول كده. فتعدينا بقى الحته اللي فيها اناتومي، وشوف بقى الجزء الكلينيكال. الجزء الكلينيكال ده سهل قوي. انتوا بتقولوه كله العيانه اللي عندها يوريترو فاجينال ديستروف، سيبها بقى من الكتاب، انا كنت بقول لكم بصوا في الرسمه دلوقتي ما بصوش. العيانه اللي عندها يوريترو فاجينال ديستروف تشتكي من انكونتيننس ولا لا؟ عندها انكونتيننس نوعه ايه؟ بارشل ولا كومبليت؟ بارشل ولا كومبليت؟ هو يعني ايه بارشل يعني ايه؟ في ديزاير اوبتيشن ولا اوبتيشن؟ كويس قوي. اللي عندها يوريتر مقطوع دي تروح امام ولا بتروح؟ ما بتروحش امام، امال بتروح فين؟ هي عندها يورجة مقطوعة كويس سعداء تيه وعندها بلدة سليمة ولا مقطوعة كويس لما يعني في يورجة يروح بلدة بيتصرف بلدة يعني ده شكال بيودي يورجة على بلدة وبلدة بالإثنين وستة تروح حمام كل ده تعني بس على الناحية التانية في يورجة عمالي نقط من هنا عمل لها باستمرار يورجة يعني هي عندها باستمرار incontinence of urine في نفس الوقت every now and then بتروح حمام يبقى ده اسمه ايه المنظر ده partial incontinence مقتنعين العيال اللي بيراش رمضان الفيستر عندها فرشة الانكونتنس السؤال السهل بقى هل ممكن يبقى كومبليت؟ لو عنده اثنين لو هاي لاترال بقى خلاص ده اكسبشن يبقى برضو عشان نلم الحتة دي الفيزايكو فاجينال الفيستر عادة انها بتعمل ايه؟ بتعمل كومبليت اكسبشن ايه تبقى فرشة دي بالعكس الويرات رمضان الفيستر is usually partial sometimes تبقى ايه؟ كومبليت ده؟ تمام ده كده الانكونتنس طبعا بما انها عندها انكونتنس ويور نازل على طول هيبقى عندها بلانايتس وبرفايت ده مفهوم يعني طيب لو عرفت ميثيلين بلو تيست العالم دي يطلع ايه ميثيلين بلو تيست هيطلع ايه ميثيلين بلو تيست هيطلع ايه هيطلع ويت ان ستين ويت ان ستين مش اليورين جاي ومباشرة من اليورين واليورين اللي جاي من اليورين ده لونه يورين ولا لونه اسود هتبقى ويت unstained مش مظبوط ده هيبقى وايت unstained لو اليورين نازل كده هتبقى شاشه وايت unstained طب لو عملت سيستاسكوبي تعرفوا تقولوا كله سيستاسكوبي عملت سيستاسكوبي دخلت المسمار جوه بلادر وبصيت زي ايه اولا بلادر هو سليم ولا في ديفكت سليم كويس اوي امال في ايه absent اليورين دايركت في واحد من اليورين ما بيجيش هو صح اللي هو الناحيه الافكت طب والناحيه الافكت دي راح احاول ادخل فيها ريتاريك كاتيتر ايه بقى الستوب اب ذا شورت خلاص كلام مفروض بقى مفهوم اكوردنج للبرنامج مره صح يبقى ده التشخيص بتاع يورايت رو فاجينال فيستر اكوردنج دي تقدروا تقولوا العلاج ما فيش ده العلاج ايه بريفنشن ما تعورش اليورايت لما تيجي تحط كلام على الانترو بيربك حط كلام الميديم اسبوست لما تيجي تحط كلام على الميدراين ارتري اعمل الاول موبيلايزيشن اوف البادر داون عشان تنزل وتاخد معاها اليورين بتاعك كويس خلي بالك او كيرفول ديسكشن وانت بتعمل الانترتايم اوبريشن ما تعملش اكسسيف كالبرايزيشن اوقات في حالات خاصه قوي ممكن تحتاج سبيشال ميجرز يعني سام باك لما تكون قلقان قوي قوي من حاله بتعمل لها اي دي بي طب ايه حالاتي؟ اصل انا كدكتور امراض نساء المفروض ان انا متعلم اليوريتر ماشي فين وفهموني وقالوا لي خلي بالك اليوريتر بيمشي في الحته دي اصل مش هتشوف هو مستخبي في وسط الفشل فانا عشان ما اعرفوش لازم ابقى عارف الكورس بتاعه بس اليوريتر مش دايما بيمشي في الكورس بتاعه هو بيروح في حته ثانيه نتيجه لوجود ايه؟ سيرفايكال فايبرويد عندك فايبرويد كبير مش بيزق اليوريتر ده بيزقه طبعا من ورا او برود ليجمنت فايبرويد بيزق اليوريتر او لارج اوفيريان تيومر عشان كده لما تقدموا الكلام ده بتقولها في الجامعه عشان كده تلاقي موضوع السيرفايكال فايبرويد وموضوع بروزيجنال فايبرويد وموضوع اللارج اوفيريان تيومر بنعمل اي دي تعمل اي دي قبل ما تروح تعمل عمليه عشان اللي انا اعرفه هو كورس المعتاد بتاع اليورين انما في الحاله دي لا ما اضمنش ما اتعرفش بقى ده راح فين ده ما اضمنوش ما اعرفش راح فين ممكن يكون ماشي بقى نورمال كورس وبالتالي ممكن يبقى دامج ويتعور مني فلازم نعمل اي دي بي قبل بعض العمليات زي في عمليات بقى معينه لو انت قلقان قوي قوي ممكن تتفق مع دكتور مسائلك يجي لك يوم على الصبح قول معلش ربع ساعه كده قبل العمليه هتركب لنا يوريتاريك كاتيتر اليوريتاريك كاتيتر دي كاتيتر سيمي ريجيد يعني ريجيد حبه كده ها ورفيعه فراح يتكك اليوريتاريك كاتيتر وهي حطها لك على الناحيه دي بحيث وانت بتشتغل ما انتش محتاج تشوف اليوريتر لانك تقدر ايه تحس وتقدر تعمل بارتيشن سو يو كان بارتيت اليوريتر الونج اتس كورس هو ماشي بص فشل راح احسه فابعد عنه اقدر اتجنبه وابعد عنه مش لازم اشوفه بس بيني وبينكم this is not common practice this is uncommon يعني نادر جدا جدا ما الواحد يحتاج ان هو يحط يوريتاري كاتيتر قبل عمليه يكفي انك بعد الكورس بتاعه اي دي بي وخلاص يبقى معقول يعني ممكن بقى في حاله كده يعني الفكره اللي كتبوها في الكتب احكي لكم عليها وخلاص تبقوا عندكم فكره عنها في حاجه بيعملوها اسمها ترانس يوريتاري الومينيشن ترانس يوريتاريك الومينيشن ترانس يوريتاريك الومينيشن ده بيحط ما يشبه اليوريتاريك كاتيتر بس فايبر اوبتيك يعني بيعمل ايه؟ بينور. فلما هينور هيخلي الهيرتز من ورا وتقدر تشوفها اثناء العملية. طبعا مش هو نور يعني حاجة كده، حد فيك هو عايز صغير كان بيحط بطارية جوه بوكه ولا بطارية تحت شعره وسط كده من نور وحاطين من نور كده، تعالى لونها احمر كده. فكرة تبدو ظريفة جدا جدا جدا بس ليها ليميتيشن قوية أوي. إيه الليميتيشن اللي يمنعنا من كده؟ عشان تشوف اليوريتر لازم تطفي النور وتطرح النور. اه الكشاف اللي انت حاطه الكشاف بتاع العيال الكشاف قوي جدا جدا، حته نور ضعيف جدا جوه اليوريتر مش هتشوفه عمرك. انت عشان تشوف صحيح لازم تطفي النور وتشوف بقى اه ده منور كده بتاع لون تشوف لون على الكتابه كده. قلت لك زي ما تحط البطاريه تحت ايدك ولا حاجه. تطفي النور خالص حتما عشان تشوف فين اليوريتر وبعد ترجع تنور. مش لعبه يعني. الفكره خلاص وما اشتغلتش قوي عشان كده، عشان هو ده عايزها يعني. المهم ده كل ده تحت باب ان احنا ما نعورش اليوريتر. I mean primary treatment. لو عورت اليوريتر هيبقى مطلوب منك في primary treatment تصلح اليوريتر ده. لو جبت دكتور مثالي تصلح اليوريتر بساعتها وقفل وقفل كويس، العين هيجي لك يوستر؟ ده مش هيجي لك. بس ده اسمه secondary treatment. يعني من اول ما تعورش اليوريتر وحتى لو نعور منك اليوريتر يتعمل له proper repair في وقتها. طب لو انا جاي لك يوستر بتاعي. لا يرجع انك تعمل عن سكوموس. يعني دلوقتي في جزء اتقطع ارجع وصله ببعضه تاني وخلاص تعمل انا الفايبروزس معاك. يعني الجزء اللي هو مقطوع ده يتوصل في الجزء التاني هتشيل الفايبروزس وتوصله ببعضه خلاص. وده مش شغلنا طبعا، ده شغل دكاتره المسافه. سام تايمز الديفكت هنا يبقى مسافه كبيره. لو الديفكت مسافه كبيره يبقى تو موبيلايز البلادر ابورد. يعني لو في ديفكت كبير هنا هتضطر انك تاخد البلادر تحركها شويه فوق، لان انا ما اقدرش اشد اليوريتر اجيبه لتحت. فاقدر ان انا احرك شويه بلادر لفوق كده هتبقى معوجه شويه ما جراش حاجه عشان توصل ده. طب لو الديفكت كبير برضه ممكن تعمل عمليه تاخد حته من الوول بتاع بلادر تفصلها تعملها يوريتر. حته من الوول بتاع بلادر بنفصلها نعملها يوريتر. ازاي دي كمان؟ مش صعبه قوي. بصوها وانتوا هتتخيلوها على طول. دلوقتي ده الوول بتاع بلادر كده حامل فيها انسجن شكلها بيقول لك يو شيب. يعني انسجن شكلها مثلا عامل كده. وهاخدها دي اقلبها. انا فتحت بالمشرط كده هاخد دي اقلبها. لا دي هقلبها تبقى عامله كده. متخيلين كاني فتحت زي ضرفه شباك باب حاجه كده. تمام. بعد ما فتحتها كده هاخد الحته دي اقفلها. يعني اضم ده على بعضه بالضروره ده اللي هتظهر شويه. الجزء اللي فتحته ده ارجع اقفله ببعضه كده. ودي عامل فيها ايه؟ عامل فيها ايه؟ الفها احولها الى تيومرال ستراكشر. يبقى انا خدت حته مش البلد سيرفر شويه، خدت حته من الهول بتاع البلد فصلتها على فيها ايه؟ سيرفر. فاهمين؟ طب شوف السؤال ده كده برضه ايه؟ الانستيشن اللي انا بعملها بشكلها يو دي طولها قد ايه؟ وعرضها قد ايه؟ طولها ده قد طول الدفاع اللي انا عايزها وعرضها قد ايه؟ قد السيركمفرنس اللي انا عايزها. قد اللي عايز اعمله محيط يوريتر يعني. اسمها بواري اوبريشن. ده طبعا برضه مش شغلنا، ده شغل دكاتره المسالك هم اللي بيعملوها بس. ده الموضوع بتاع يوريترو فاجينال ديستراس. خلوا بالكم بيقارنوا اوقات كتير ما بينه وبين المسالك ومشاعر. يعني يقول لك انت الانجلتنت بالرشا البسيطه هنا ايه وهنا ايه؟ ها؟ طب المسالك له هنا ايه وهنا ايه؟ مش تعبان الكلام بسيط. دي حاجة تانية عايز أقولكم عليها. اللي أنا قلته دلوقتي ومفروض إن هو يتقالي هو الأناتومي أوف ذا بلفيك بارتس. أنت مكتوب في الأول في الأناتومي. فلما تبقوا تيجوا تقروا الموضوع ده تبقوا تقروا أناتومي أوف ذا بلفيك بارتس راح تلاقوا فيه تداخل كبير جدا في الموضوعين. لأن أنا لما أتكلم على أناتومي أوف ذا بلفيك بارتس لازم أقول اليوريتر ماشي فين ورايح فين وجاي منين. وأنا كدكتور أمراض نساء مش بدرس أناتومي الأناتومي. طب الأناتومي ما درسناها خلاص. أنت بتدرس بقى الأبلايد أناتومي تطبيقه بالنسبة لك إيه؟ يعني والله اليوريتر ماشي في الحته دي وبالتالي ممكن يتعور في الظروف الفرنيه وازاي اتجنب ان انا اعورها. فعشان كده الموضوع بتاع اليوريتر وبنعمل فلتر هتلاقي نفس الكلام متعاد هنا وغش. يعني الكلام اللي مكتوب السايتو انجري والبايتو انجري ومش عارف ايه الكلام ده مكتوب مره في الاناتومي ومكتوب مره ثانيه في اليوريتر وبنعمل فلتر. وهو لو عايز يسالولك يسالولك بمسميين، يا اما يسمي لك سؤال اناتومي اوف اليوريتر يا اما يسميه لك اليوريتر وبنعمل فلتر. هما الاثنين متداخلين جدا. المهم بس لو تقرا الحته دي بتاعت اناتومي اوف بارت اليوريتر هتلاقيها في اللي هو الكورس بتاع اليوريتر. طيب في بعد كده نوعين من الفيستولا الجينيتال يورينري. عايز نقول بس كلمه على كل واحده فيهم. في فيستولا اللي هي اسمها ديزايكو يوتراين فيستولا. ازاي يكون يوتراين فيستولا دي بقى فيستولا ما بين البلادر واليوترس، ودي تحصل في عمليه من يبقى فاكين فيها اليوترس ويتعور فيها البلادر زي عمليه سيزيريان سكشن. سيزيريان سكشن فهيكون ازاي يوتراين فيستولا؟ هو طبعا مفهوم بقى ضمن خلاص كلام اللي قلنا ان انا عورت البلادر وما ايه ما خدتش بالي ان انا عورتها وبالتالي ما عملتهاش وحصل القصه دي، وممكن ممكن يتجاوز هذا الكورنيكيشن. العالم دي تشتكي من ايه؟